وش معنى بالتنزيه؟ الباء هذه ليش معناها ايش بالتنزيه؟ وش معنى الباء؟ ما حضرت؟ نعم، اثبات مصدورا بالتنزيه. التنزيه عن ماذا؟ صح، عن النقص. يعني ان صفات الله يثبتونها على وجه الكمال، كالعلم مثلا، يقول ان الله يعلم علما تاما لم يسبق بجهل ولو الحق بنسيان. طيب، قال من غير تعطيل. ما معنى التعطيل يا احمد؟ ها؟ ايه يعني ايش؟ تخليه الله عما، لان اصل التعطيل التخليه. طيب، فيه شاهد على ان التعطيل بمعنى التخليه احمد؟ ها؟ قوله تعالى وبئر معطلة أي مخلات متروكة، فالتعظيم معناه تخليط الله تعالى عما نعم عما يجب له من الأسماء والصفات. طيب، ويجوز أن نقول إن التعطيل يعود على النصوص، فيكون معنى تعطيل النصوص عما دلت عليه، عما دلت عليه. فإذا للتعطيل وجهان، ما أدري بحث هذا أمس ولا لا، للتعطيل وجهان أو متعلق التعطيل أمران، إما أن يكون الخالق أو النصوص. فإن كان الخالق فمعنى تعطيل الخالق أن الله تعالى لا يوصف بما وصف به نفسه، وإن كان النصوص فتعطيلها أن لا يعمل بها، يكون تعطيلها إنكار دلالة على الشيء بحيث لا يعمل بها. فيقول مثلا سميع بلا سمع، ويقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة لثواب ربها، فيعطل النص عما أريد به. وكل المعنيين متلازمان، يعني أنه إذا عطل الله عما يجب له فقد عطل النصوص عما دلت عليه. طيب، قال المؤلف ولا تشبيه. تشبيه معناه نعم مراد به التمثيل، يجب ذلك التمثيل. لماذا قلنا ذلك يا محمد؟ إنه يجب هنا في التمثيل، لأن لم يرد القرآن ولا تشبيه، ولأن التمثيل أولى من التشبيه، يعني ما هي؟ لا لا لا، التمثيل أولى من التشبيه لوجوه ثلاثة. الأول نحن نتكلم عن التمثيل الآن، السؤال التمثيل والتعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه لوجوه ثلاثة. صح، أن التمثيل هو الذي ورد نفيه في القرآن دون التشبيه. الأخ هات لنا دليلا من ذلك أو في ذلك. نعم، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال. الوجه الثاني فهد. الوجه الثاني أن في تشبيه جمع، فإن أراد نفي جميع الوجوه فقد أخطأ، وإن أراد نفي التشابه فهو تمثيل جمع. إذا أراد أن في التشبيه من كل وجه كيف أوصل؟ يعني إذا قال لا يشبهه من كل وجه لأن ما من شيء موجود إلا بينهما التشابه. إذن إذا أرادنا في التشبيه من وجه فهو مصيب. أولا إذا أرادنا يعني معناه أنه لا يشبهه بأي وجه من الوجوه، بأي وجه من الوجوه فقد أخطأ، وإن أراد لا يشبهه في جميع الوجوه فقد أصاب. يعني معناه لا يشبهه من كل وجوه أي لا يساويه. إن أراد أنه لا يساويه فقد إيش؟ لا لا يساويه، لا يساويه. نعم، إذا قال إن الله سبحانه وتعالى لا يساوي أحد المخلوقات فقد أصاب، وإن أراد أنه لا يشابهه في أي وجه من الوجوه فقد أخطأ. إذا يفرق في أي وجه وفي كل وجه. نفي المماثلة في أي وجه هذا خطأ، من أي وجه هذا خطأ، لأن لابد من المشابهة. وإن أراد أنه لا يماثله مماثلة مساوية، إذا يشابه مشابهة مساوية فهذا فقد أصاب. طيب، هذا وجه. وجه الثالث. الوجه الثالث أن التبديل، أن نفي التشبيه صار عند بعض نفي التشبيه. نعم. ويقيل من غير التشبيه صار معنى من غير التشبيه. نعم. وأهل السنة لا يرون ذلك. طيب، أفهمتم هذا؟ إذا قال من غير تشبيه فإن التشبيه صار عند بعض الناس يعني إثبات الصفات. فإذا قال من غير تشبيه صار معنى الجملة أو معنى العبارة من غير إثبات صفات. من هم الذين يقولون إن التشبيه أو يرون أن التشبيه إثبات الصفات؟